بسم الله. عندما نسأله قوله ولا متقي ذات أخدان، ماذا قال الإمام في تقسيم البغايا؟ تفضل أخنا محمد. نعم، أنهن ينقسمن إلى قسمين، بغايا مشهورات ومتخذات أخدان. أحسنت. المشهورات اللواتي لهن رايات مرتفعات تدل على أنهن يدعين أو يدعون الناس إلى هذا الشر، ومتخذات أخدان أي غير مشهورات، وكل هذا محرم. ولما كان قد يظن أن المشهورات هن اللواتي مقصودات بالتحريم أنزل الله لهن متخذات أخدان، كلهن حرام، وهذا الفعل حرام سواء كن مشهورات أو متخذات أخدان غير مشهورات، كله حرام الزنا. قد كان في الجاهلية يعتقدون هذا، كانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحرمون ما بطن ويحلون ما بطن، فنهى الله سبحانه عن الجميع عما ظهر وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله من فتياتكم المؤمنات، ما هي المسألة التي ذكرها عند هذا استفدناها في معنى فتى؟ نعم أحسنت، أن فتى يوصف به العبد، فتى وفتاة وصف للعبيد، وقد جاء حديث في هذا نص أيضا. نعم، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، فالفتاة والفتاة وصف للعبيد يوصف به العبيد. ومن هذه الآية أخذ بعضهم. نعم، وإن قال موسى لفتاه أن فتاه الذي كان معه عبد، وهذا قول أبطله النووي رحمه الله تعالى وأنه غير صحيح، بل فتاه الذي كان معه يوشع بن نون وليس عبدا، وإنما سمي فتى بمعنى صاحب كما جاء في الحديث، فإنه قد جاء في ألفاظه هذا المعنى الذي يدل على أن فتى بمعنى صاحب. وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى أو فلما أصبح قال لفتاه، شاهدنا هذا، قال لفتاه بعد ذكره بوصف الصاحب، أو يكون الفتى بمعنى ما تقدم معكم أنه يطلق على الحر أيضا في وقت شبابه، يقال له فتى في ابتداء الشباب الحر، وأما المماليك فيطلق عليهم في الشباب وفي الكبر يقال لهم فتى، وأما الحر فيطلق عليه في شبابه، فهذا من هذا الباب، أطلق على يوشع في شبابه وإذ قال موسى لفتاه، أو باعتبار ما يقوم من الخدمة والتعلم والملازمة فقيل له فتى لأنه ملازم له يستفيد منه، قيل له فتاه، فهذه الإضافة بهذا الاعتبار، وليست الإضافة المقصود بها التمليك والعبودية والرق، كلا، بل الإضافة باعتبار ما سمعته أنه كان مصاحبا له وملازما له مستفيدا منه، فأضيف إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة مصاحبة وملازمة لا إضافة ملك ورق. قال رحمه الله: الآية الثانية والعشرون، قوله تعالى الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لا زالت الآيات في الإيماء وأحكام الإماء، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لهن أحكاما كثيرة في سورة النساء، ومن أحكامهن أنهن إذا أحصن ففعلن بعد ذلك الزنا فإن العذاب والعقوبة تنصف لهن، فعليهن نصف ما على المحصنات عقوبة الجلد، وأما الرجم فلا ينصف، فالمقصود بذلك الجلد، فإنه وإن كانت محصنة مزوجة فعليها النصف بخلاف الحرائر، فإنهن عليهن العذاب كامل وهي 100 جلدة، وأما الأمة فعلى النصف 50 جلدة تجلد، ويلحق بها من باب القياس العبد، ولم يأتي النص فيه وإنما جاء في الأمة، ولكن العلة مشتركة كما سيأتي، وهي العبودية والرق والضعف الحاصل فيهما. وهكذا فيه إشارة أيضا إلى ما سيأتي ذكره، أنه ينبغي أن لا يتزوج الشخص الأمة، وأنه يصبر إذا لم يطق الحرة ولم يستطع على الحرة ولم يجد طولا، يصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى فيشاهد نفسه، فإنه ينبني على زواج الإمامة تقدم من مفسدة وهي استرقاق الأولاد، ولكن إذا تعارضت المفاسد المفسدة المفاسد فإنه يرتكب الأدنى منهما، فيرتكب زواج الأمة مع حصول المفسدة وهي استرقاق الأبناء، وهذه من القواعد المعلومة التي سيقررها الإمام عند تعارض المفاسد، فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد، فعندنا مفسدتان، مفسدة خشية العنت ومفسدة استرقاق الأولاد بزواج الإماء، ولا شك أن العنت والوقوع في العنت أشد، فيترتكب الأدنى وهي الزواج بالإماء دفعا للأعلى وهي الوقوع في الفاحشة. قال رحمه الله وختم الآية بقوله والله غفور رحيم، أي أن هذا جائز والله يغفر لكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، فهو يغفر لكم سبحانه وتعالى، وهذا أمر قد أباحه لكم، فلا حرج عليكم إذا فعلتموه، لا تتحرجوا عند خشية العنت أن تتزوجوا الإماء فتقعوا بترك ذلك في العظائم. قال رحمه الله المسألة الأولى، معنى الإحصان ها هنا مما اختلف فيه، اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، الإحصان في هذه الآية على ما سيأتي ذكره وبيانه، وما اختاره بعض العلماء في هذه المسألة وقرر ذلك تقريرا جميلا يدل على ترجيح ما ذهب إليه، وهو أن الإحصان هنا بمعنى التزويج أو بمعنى الزواج وليس بمعنى الإسلام. قال معنى الإحصان ها هنا مما اختلف فيه، فقال قوم هو الإسلام، فإذا أحصنا أسلمنا، فإن أتينا بفاحشة بعد ذلك فعليهن نصف ما على المحصنات، فإذا أسلمت الأمة فقبل إسلامها فليس عليها حد إذا زنت عند هؤلاء، ولا يقام الحد على الكافر ولا على الكافرة، وإنما يقام على الحد وإنما يقام الحد على من أسلم على المسلم، وأما الكافر والكافرة فلا حد عليهم لأن لهم العهد عندنا، وليس من قيام بالعهد الذي قد أخذوا علينا أننا نجلدهم أو نرجمهم، وهذا قول المالكية ومن سيأتي من أحناف، والصحيح أن الكافر إذا زنى فإنه يجلد وإنه يرجم، فما أو ما هو في شرعنا يطبق عليهم إذا تحاكموا عندنا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث ابن عمر حديث البراء حديث جابر تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، أقام الحد على يهوديين ورجمهما لارتكابهما لجريمة الزنا، فليس من شرط إقامة الحد الإسلام، فهؤلاء ذهبوا إلى أن من شرط إقامة الحد الإسلام، فإذا أحصنا أسلمنا الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات، فإن لم تكن الأمة مسلمة فليس عليها حد، والأحاديث التي في الصحيح في إقامة الحد على اليهود، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، قالوا هؤلاء ما كان لهم عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم الحد، وهذا من التكلف والله، وقد رده الشوكاني رحمه الله بهذا الرد الجميل، قالوا من غرائب التعصبات ما روي عن مالك أنه قال إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة، لم يكن لهم ذمة فرجمهم، فتحاكموا إليه وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة بالأولى، إذا قام الحد على من لا ذمة له فمن يقيم الحد على من له ذمة من باب لأنه خالف ذمته من باب أولى يقيم عليه الحد. فرد عليهم الحافظ ورد عليهم الشوكاني برد جميل في نيل الأوطار رحمه الله، أي القائلين أن من شرط الحد الإسلام وأنه لا يقام حد على كافر ولا على كافرة. وهذه الآية فإذا أحصنا قالوا بمعنى إذا أسلمنا، فإذا أسلمت الأمة فإنه يقام عليها الحد إذا فعلت الفاحشة، وأما إذا فعلت الفاحشة قبل إسلامها أو كافر من الكفار أو كافر من الكافرات من هم ليسوا بأرقاء فعلوا الفاحشة فلا يقام عليهم الحد، وإنما الحد يكون بعد الإسلام، وأما قبل الإسلام فلا حد. وهذه الأدلة الصحيحة الصريحة مؤولة عندهم بشيء من التكلف. فالصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي كما سيأتي وما ذهب إليه أحمد وغيره من أهل العلم أن الحد يقام عليهم إذا زنوا وتحاكموا عندنا يقام عليهم الحد. وأما هذا التكلف بأنه كان في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بإقامة الحد عليهم وبإقامة شرعهم تنفيذ ما هو في التوراة والإنجيل، أو التأويل الذي ذكر عن مالك الذي فيه شيء من تعسف كما ذكر عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه كانت ليست لهم ذمة ولا عهد فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحد، هذا كله من التكلفات، كله ما لا يجوز أن يصرف النص عن ظاهره. لا نحن هم عموما ما يجوز إقامة الحد لا الحر ولا الأمة ولا العبد الذي هو كافر لا يجوز أن يقام عليه الحد البتة، كافر ما يقام عليه الحد إلا بعد الإسلام، هم على العموم يمنعون. نعم أحرار، نعم كانوا أحرارا هم يقولون مطلقا ما يجوز إقامة الحد، هم ما تأولوا بهذا التأويل وإنما قالوا هذا في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه كان أمر بأن يحكم بالتوراة والإنجيل بما عندهم ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يحكم بالشريعة فيهم، والشريعة فيهم ما فيها هذا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، الله يقول من نسائكم أما من غير نسائكم ما عليه الحد، استدلوا بهذا التقييد من نسائكم وأما من غير نسائنا فما عليهم الذي على نسائنا، استدلوا بهذه الآية. ورد عليهم بالأدلة الصريحة في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للحد على اليهود قالوا هذا إنما كان في أول مقدمة ثم نزلت عليه هذه الآية من نسائكم فترك ذلك، وكان مأمور أولا أن يقيم التوراة والإنجيل عليهم ويحكم بذلك ثم بعد ذلك نسخ هذا الشيء، أو على ما ذكر مالك من التأويل أنهم ما كانت لهم ذمة، أولئك الذين أقام عليهم الحد ما كان لهم ذمة، فردوا بهذا الرد أنه إذا كان أقام على من ليس له ذمة فمن باب أولى أن يقيم على من له ذمة. هذا هو الحاصل فيما سيأتي في هذه المسألة التي أشار إليها الإمام ابن العربي ونقل ذلك عن الشافعي، لكن الكلام أولا على معنى الإحصان وذكر ضمن هذه المسائل. قال المسألة الأولى معنى الإحصان ها هنا مما اختلف فيه، فقال قوم هو الإسلام قائله ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم، وقال آخرون أحصنا تزوجنا، هذا هو الراجح هذا هو الصواب الذي نصره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان نصرا جميلا، فهذا هو الراجح على أن المقصود بالإحصان هنا هو الزواج، فإذا تزوجت الأمة فعليها النصف، وليس للآية مفهوم أنها إذا لم تتزوج ما عليها حد وإنما عقوبة تعاقب عقوبة فقط، هذا غير صحيح، هذا المفهوم ملغي بالنص بقول النبي عليه الصلاة والسلام أقيموا الحدود على إمائكم من أحصنت منهن ومن لم تحصن، من أحصنت ومن لم تحصن، فهذا المفهوم ملغي، وإنما كانوا ربما يظنون أن هذه ما عليها حد وإنما الحد على الحرائر فقط، الحد على الحرائر المتزوجات، فجاءت هذه الآية لرفع هذا التوهم، فإذا أحصن فإن أتينا فعليهن حد مثل على الحرائر، إلا أنه ينقص، أو كانوا يتوهمون قصدي أنه ربما تكون الأمة إذا تزوجت حدها نفس حد إيش الحرة، الأمة إذا تزوجت حدها نفس حد الحرة، فجاءت هذه الآية لرفع هذا التوهم. وأن حدها ليس كحد الحرة وإنما هي على التنصيف منها أو على النصف منها، فرفع هذا التوهم، لا لأن الأمة التي غير مزوجة ليس عليها حد، بل عليها حد كالحد الذي على المزوجة النصف، لقوله أقيم الحدود على إيمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن. وسيأتي. قال رحمه الله: فقال قوم هو الإسلام، قائله ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهم، وقال آخرون تزوجنا، قاله ابن عباس وسعيد ابن جمير، وقال مجاهد هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا، وهذا ما هو صحيح معنى الآية فإن أحصن أي تزوجت الأمة حرا أو الحر تزوج بأمة، هذا معنى الإحصان أن الأمة تتزوج بالحر أو الحر يتزوج بالأمة، هذا القول غير صحيح. الأولاد يلعبون في المسجد القديم، الأخ الحارس جزاه الله خير ينهاهم عن هذا، ومشكور مأجور، أولاد مساكين عدمان كله لعب عنده، فالحارس جزاه الله خير هذه مهمته أن ينظر للأولاد ينتبه لهم، وهكذا أيضا ينظر لنا الذين في المسجد أو في المسجد الذين هم هم حولنا غير التوسعة. قال رحمه الله: قال مجاهد هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا، وزواج العبد بالحرة من مسائل الخلاف والعكس، هذا من مسائل الخلاف أن يتزوج العبد بالحرة، وأما الحر بالأمة تقدم الكلام في هذه المسألة وأنه لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة، زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة، لكن العكس هو أن يتزوج العبد بالحرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أما بالنسبة لزواج العبد بسيدته فهذا إجماع لا يجوز، بالإجماع لا يجوز للعبد أن يتزوج بسيدته ومن تملكه، وأما زواج العبد بغير السيدة ففيه خلاف بين أهل العلم، والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يرون المنع وأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بالحرة، لا يجوز له ذلك حرام عليه، والإمام مالك أو المالكية عندهم قولان، قول بالجواز وقول بالمنع، والصحيح أنه لا يجوز. وأما ما جاء من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث عند بريرة فهذا من باب الاستدامة لا من باب الابتداء، هذا من باب الاستدامة لا من باب الابتداء، فهو زوج لها كان زوجا لها، وحصل له ما حصل من الأسى والحزن بفراق زوجته التي عاش معها سنين عديدة، فلما اعتقت صارت حرة وهو لا زال في حيز الرق، فأراد زوجته بريرة أن تكون على ما هي عليه من الحال، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام عندها أنها تبقى عند مغيث ويبقى زوجا لها، فأخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز زواج العبد الحرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عن بريرة لمغيث، وبعضهم يقول هذا ما فيه دلالة لأنها من باب الاستدامة، والكلام على باب الابتداء، وباب الاستدامة يغتفر فيه ما لا يغتفر في باب الابتداء، فهذا شيء آخر، والكلام على مسألة الابتداء أن يتزوج العبد بالأمة فلا يجوز، وهذا هو الصحيح، لا يصلح للعبد أن يتزوج بالأمة يحصل لها ما يحصل من الضرر. قال وهو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا، تقدم زواج الأمة بالحر فلا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة كما نص الله في هذه الآية، ذلك لمن خشي العنة منكم، وفي صدرها ومن لم يجد طولا أن ينكح، ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لم يستطع طولا أي لم يجد المال الذي يتزوج به، هذا الشرط الأول في صدرها، وهذا الشرط الثاني في آخرها، ذلك لمن خشي العنة منكم. قال رحمه الله: وقال مجاهد هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرة، ويروى عن ابن عباس، وقال الشافعي تحد الكافر على الزنا. نعم، لأن ليس معنى هذا فإذا أحصنه ما ذهب إليه هؤلاء، بل الكافرات تحد على الزنا، أحصنت أو لم تحصن، أسلمت أو لم تسلم، تحد سواء أسلمت أو لم تسلم، إذا جاءوا يتحاكمون إلينا فقد أقام رسول الله الحد عليهم. وهكذا أيضا سواء نكحت أو لم تنكح يقام عليها الحد، سواء متزوجة مزوجة أو غير مزوجة، أسلمت أو لم تسلم يقام عليها الحد مطلقا، ما توفرت فيها شروط الحد من البنوغ والعقل وغير ذلك من الشروط، عدم الإكراه والاختيار، عدم يعني الاختيار وعدم الإكراه فيجب عليها. أما الإسلام فليس شرط في إقامة الحد، الإسلام ليس شرط في إقامة الحد، وقد دلت الأدلة على ذلك أن الإسلام ليس شرط في إقامة الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين زنيا. فقول الشافعي هو الصواب في هذه المسألة خلافا للمالكية والحنفية، فإنهم شرطوا الإحصان في الرجم، شرطوا الإحصان في إيجاب الرجم، شرط الإسلام في إيجاب الرجم، وفسروه فسر الإحصان بهذا، وهذا القول كما سمعت فيه نظر، وقد جاء عن ابن عمر نحو هذا لكن يحمل على ما ذكر أهل العلم، فإنه مما تمسك به أولئك، حديث ابن عمر جاء مرفوعا موقوفا، من أشرك فليس بمحصن، من أشرك فليس بمحصن، ورجح الدارقطني وقفه، وأن هذا الحديث الراجح فيه موقوف وليس بمرفوع، فهم من عمدتهم هذا، من أشرك فليس بمحصن، وإذا كان غير محصن ما عليه حد، والله سبحانه وتعالى أوجب الحد على المحصن أي الرجم، أوجب على المحصن، أما هذا وهو محصن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشرك فليس بمحصن، فرجح الدارقطني الوقف فيه. ومنهم من تأول الإحصان هنا في هذا الحديث بإحصان القذف، بإحصان القذف، فإذا قذفه شخص وقال في ذلك المشرك زاني وما أتى بشهود، فمن أشرك فليس بمحصن، فلا يجلد 80 جلد القاذف، لأن من أشرك فليس بمحصن، فيتأول هذا الأثر على هذا المعنى، من أشرك فليس بمحصن في باب القذف، فمن قذف مشركا فالمشرك ليس بمحصن، فلا يجلد 80 جلد القاذف، وإنما يجلد 80 جلد إذا قذف من؟ المسلم، إذا قذف المسلم، أما إذا قذف الكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشرك فليس بمحصن، فلا يجلد الشخص بقذف المشرك وبقذف الكافر، وإنما يجلد بقذف المسلم. فعلى هذا يتأول، وإلا الراجح فيه الوقف كما سمعت، رجح الوقف الدارقطني وغيره رحمه الله تعالى، فعلى هذا لا دلالة لهم في هذا الأثر، وعلى صحته فتأويله ما سمعت، وأنه محمول على القذف لا على ما ذكر.